بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب، في هذه الأبيات يذكر المؤلف رحمه الله يعني قاعدة من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذا معنى قوله ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. نابه تعسير يعني دخل فيه العسر يعني، وصار عسيرا. فالمشقة في اللغة هي التعب والجهد والعناء، وفي الشرع يعني هذا المعنى اللغوي للمشقة اللي هي التعب والجهد والعناء، هذا معناها في اللغة. و يعني بالنسبة لمعنى التيسير في اللغة هو السهولة والليونة. بالنسبة للمشقة وردت يعني بالمعنى اللغوي، في مثل قوله سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بتعب الأنفس. والتيسير اللي هو بمعنى التسهيل جاء في يعني قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، يعني وفي نحو ذلك من النصوص. فالمعنى اللغوي للقاعدة هو أن الصعوبة والعناء والجهد يصبحان سببا لتسهيل الأمور، فهذا المعنى اللغوي للقاعدة. بالنسبة للمعنى الشرعي الاصطلاحي، فيعني من التعريفات يعني الاصطلاحية لهذه القاعدة: الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف. ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. فهذا التعريف الاصطلاحي لهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. قالوا: الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. طيب، هذه القاعدة يعني من أين استنبطها العلماء أن قولهم المشقة تجلب التيسير؟ قلنا يعني كل قاعدة فقهية لها أدلة أخذت منها هذه القاعدة، فأخذها أهل العلم من عدد من النصوص، منها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قد فعلت. يعني الآية فيها دعاء دعا به المؤمنون أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم يعني المشقة والعناء والحرج، وألا يحملهم ما لا طاقة لهم به. فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، يعني هذا دعاء مستجاب قد أجابه الله تعالى. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة أي السهلة، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيف هو من مال عن شيء إلى غيره، هذا في اللغة، وفي الشرع هو من مال عن الشرك إلى التوحيد، يعني فسميت ملة إبراهيم عليه السلام التي هي دين الإسلام الحنيفية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وفي الصحيح يعني معلقا أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا، إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. كذلك مما يدل على هذه القاعدة الأحكام الشرعية المرتبطة بالرخص، يعني هذه نصوص عامة فيها أن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، ثم هناك يعني نصوص خاصة فيها تخفيف لأجل المشقة. فجميع ما في الشريعة من الرخص كقصر الصلاة للمسافر والفطر في رمضان للمسافر وللمريض والترخيص في جمع الصلوات في السفر والمرض والمطر ونحو ذلك، يعني من الأمور التي جاءت فيها الرخص الشرعية، فهذه كلها أيضا من أدلة هذه القاعدة. طيب، ذكر أهل العلم أن المشقات تنقسم إلى يعني أنواع. النوع الأول المشقة التي تكون في الحدود العادية، المشقة التي تكون في الحدود العادية، يعني من جنس المشقات التي يحتملها الناس في حياتهم العادية من أجل مصالح دنياهم، فهذا النوع الأول من المشقات. وهذا النوع لا يسبب تغير الأحكام الشرعية، ولا يبيح الحرام ولا يسقط الواجب، يعني ما كان من المشقات يعني يسيرا وهو ما كان من جنس ما يحتمله الناس في مصالح دنياهم. يعني مثلا الناس في مصالح دنياهم يسعون في طلب الرزق ويعملون في الزراعة والصناعة والتجارة، ويستيقظون من النوم مثلا مبكرا إذا كان مصلحة عملهم تقتضي ذلك، ويمشون مثلا مسافات ويسافرون أحيانا لبعض مصالح الدنيا، يعني وربما وقف مثلا مدة ينتظر شيئا مصالح دنيا، ربما مشى ينتظر شيئا مصالح الدنيا ربما ونحو ذلك، ربما تحمل جوعا أو عطشا مثلا حمية من مرض أو نحو ذلك. فمثل هذا النوع من المشاق ليس سببا في تخفيف الأحكام الشرعية، لأنه من جنس المشاق العادية التي يحتملها الناس في دنياهم. يعني القصد هنا أنه لو جاء مثلا، لو قال قائل مثلا الاستيقاظ مبكرا مثلا لصلاة الفجر يشق علي، الوقوف في الصلاة مثلا أقف صلي الفريضة 5 دقائق ولا 10 دقائق هذا يشق علي، الصوم في رمضان يشق علي إلى آخره، فيريد مثلا تخفيف بترك الصوم المفروض أو بترك الصلاة أو بترك يعني شيء من فرائض الدين، مثلا يبخل بإخراج الزكاة يقول عليه مشقة. الناس ينفقون في مصالح دنياهم أضعاف ما النسبة التي يعني قدرها الله سبحانه وتعالى في الزكاة، فإذا جاء زعم يعني أنه يشق عليه إخراج هذا القدر يعني في ركن من أركان دينه لا يلتفت إلى هذه المشاق. ولهذا فإن بعض أهل العلم يعني يفضل تسمية هذه القاعدة، يقولون الحرج يجلب التيسير، لأن المشقة منها يعني قدر يعني خفيف، فهذا يعني ليس هو القدر الذي يجلب التيسير، ومنها قدر عال من المشقة وهو الذي يسمى الحرج، فالذي يجلب التخفيف هو الحرج وليس عموم المشقة. يعني الذين قالوا المشقة تجلب التيسير استعملوا الاسم العام، لكن قصدوا به يعني الذين قالوا المشقة تجلب التيسير يقصدون هذا النوع العالي من المشقة الذي يسمى الحرج، الذي يعني زاد عن حدود ما يحتمله الناس في مصالح دنياهم. يعني فعندنا النوع الثاني من المشاق هو المشقة الزائدة عن الحد العادي، الزائدة عن الحد العادي أو عن الحد المعتاد. فيعني وهذا أيضا يعني هذا القسم اللي المشقة الزائدة عن المعتاد وهي التي تسمى بالحرج، فالحرج اللي هو المشقة الزائدة عن المعتاد. المشقة الزائدة عن المعتاد منها يعني تنقسم إلى درجتين يعني أو يعني إلى لها حد أدنى وحد أعلى وحد وسط في المشقة الزائدة عن المعتاد. فمنها يعني حد فادح يجاوز حدود الطاقة البشرية، مثل يعني أن تتسبب العبادة في قتل الإنسان أو يعني أو موته أو تلف عضو من أعضاء بدنه، إذا كان أداء الواجب أو ترك الحرام يؤدي إلى تلف عضو من أعضاء البدن أو يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى يعني فقدان جميع مال الإنسان بحيث يفتقر ويحتاج إلى الناس ويتكففهم وكذا. فمثل هذا النوع من المشقة هذا يجلب التيسير بلا شك في الشريعة ويرخص لأجله، فيباح المحرم لأجله ويعني يسقط وجوب الواجب لأجله. هناك نوع من المشقة هو زائد عن المعتاد لكن يمكن احتماله، يعني يمكن احتماله ليس خارجا عن حد الاحتمال وإنما يمكن احتماله، وهو يعني أدنى درجات الحرج، مثل الوجع في الأصبع والصداع في الرأس، كوجع في ألم في الأصبع أو صداع في الرأس ونحو ذلك. فهذا النوع من الفقهاء من يرى أنه سبب للتيسير، لكن يعني كالظاهرية مثلا ومن وافقهم يعني، ونقل أيضا أنه مذهب يعني جماعة من أئمة الحديث ومذهب الظاهرية مثلا رخصوا في الفطر في رمضان لمن يعني به صداع في رأسه أو ألم في وجع في أصبعه أو إلى غيره، قالوا هذا يعتبر من المشقة التي يعني تدخل في عموم المرض أو كذا إلى آخره. لكن يعني جمهور الفقهاء والمعتمد في المذاهب الأربعة أن هذا القدر من المشقة لا يعني لا يكفي للترخيص في ترك الواجب أو فعل الحرام، ودليل ذلك أن الناس يعني في مصالح دنياهم مثلا لا يتعطلون عن أعمالهم مثلا لأجل صداع يسير أو وجع في أصبع أو كذا، لو كان مثلا تاجرا عنده حانوت ولا كذا، يعني لن يتغيب عن العمل مثلا لأجل هذا، فطالما هذه مشاق حتى لو هي يعني فيها يعني زيادة عن المعتاد، ليس كل الناس يعني يعانون طيلة الوقت من صداع أو ألم في الأصبع أو السن أو كذا، يعني هو شيء يعني يطرأ على الإنسان ولكنه يحتمله الناس في مصالح دنياهم ولا يعطلون مصالحهم لأجلها، فمصلحة الدين إيه أو لا أنها لا تتعطل بسببها. وهناك مرتبة وسط بين هاتين المرتبتين، يعني ما لا تصل مثلا إذا صار يعني أداء الواجب أو ترك الحرام يعني لا يؤدي إلى الهلاك مثلا ولا تلف عضو من الأعضاء ولا كذا، ولكن وفي نفس الوقت يعني فيه ضرر يعني أعلى من وجع مثلا الأصبع أو من الصداع ونحوه، يعني فيه ألم أشد من هذا ومعاناة أشد من هذا، ولكن يعني لا تصل إلى حد خشية الموت أو تلف عضو ونحوه. فمثل هذه المرتبة يعني ما اقترب من الدرجة العليا كان سببا في التيسير وإسقاط الواجبات وإباحة المحرمات، وما اقترب من الدرجة الدنيا لم يكن سببا في التيسير، فهناك يعني قسم يكون أقرب إلى الدرجة العليا فيأخذ حكمها، وما قرب من الدرجة الدنيا أخذ حكمها. فبالنسبة لأسباب التخفيف في الشريعة، ذكر أهل العلم أن الشريعة خففت لسبعة أسباب، جاء التخفيف في الأحكام الشرعية لسبعة أسباب. السبب الأول السفر، السبب الأول السفر، فالسفر سبب للتخفيف. ما هي الأحكام التي جاء فيها تخفيف لأجل السفر؟ منها مشروعية قصر الصلاة للمسافر، ومشروعية تأخير الصيام، أنه يؤخر صوم رمضان بسبب السفر، إذا سافر في رمضان يقضي في أيام أخر، ويبيح المسح على الخف على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. والسفر يبيح ترك الجمعة، يعني من التخفيفات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسافر جمعة، تسقط عن المسافر صلاة الجمعة يصليها ظهرا، ويبيح أداء النوافل على الدابة، من التخفيف الذي شرع في السفر أنه يمكن أن يصلي النافلة على الدابة حيثما توجهت به. فالسفر إيه سبب من أسباب الترخيص. السبب الثاني المرض، السبب الثاني المرض، فمن مما رخص فيه لأجل المرض مسألة التيمم، يباح للإنسان إذا كان مريضا وكان الوضوء أو الاغتسال، إذا كان الوضوء أو الاغتسال بحسب حاله، إذا كان به حدث أكبر يوجب الاغتسال أو به يعني ناقض من نواقض الوضوء يوجب عليه الوضوء لأجل أن يستبيح الصلاة أو ما يحتاج إلى طهارة. فإذا خشي أن يؤدي الوضوء أو الاغتسال إلى زيادة ألم أو تأخير شفاء من مرض فإنه يباح له التيمم. وكذلك المرض يبيح القعود في صلاة الفرض، يعني يسقط عنه القيام لعذر المرض، فهذه تعتبر من المشقات اللي هي الزائدة عن المعتاد. الإنسان الصحيح مشقة القيام على الإنسان الصحيح هذه مشقة من جنس المعتاد، لا تبيح له التخفيف. إنسان سليم وليس به مرض لكن يتكاسل يعني عن الوقوف في الصلاة المفروضة تلك الدقائق، هذا ليس عذرا. لكن إنسان مريض يعني قيامه في الصلاة يعني يسبب له ألما زائدا عن المعتاد، أو هو عاجز عن القيام، يعني إما عاجز عن القيام بالمرة أو أنه يقدر على القيام لكن بألم يعني زائد عن الحد الطبيعي المعتاد، ليس كالتعب العادي تعب الإنسان إذا قام الإنسان السليم، وإنما يعني به مرض يجعل يعني تحامله على نفسه لأجل أن يقوم يسبب له يعني زيادة ألم يعني زائد عن المعتاد، فحينئذ يرخص له في الصلاة قاعدة. ويلاحظ أن بعض الناس يعني يتهاون في هذا الأمر، يعني يكون مثلا في مصالح دنياه ممكن تجد واقفا في الطوابير، واقفا في حتى يشتري مثلا خبزا ولا يشتري، ممكن يقف يعني ولا طابور في أي مصلحة من مصالح الدنيا، ممكن يقف يعني ربع ساعة ونصف ساعة وثلث ساعة، بس ما يجي مثلا يصلي الفريضة مثلا يتكاسل عن يصلي على الكرسي مثلا وكذا، رغم أن الصلاة مثلا 5 دقائق ولا كذا. فإذا كان يعني يحتمل القيام في مصالح الدنيا يعني ولا، فإنه عليه أن يحتمله في الصلاة. أما إذا كان يعني وصل للحد اللي هو فعلا يعني لا يجد حرجا ومشقة زائدة عن المعتاد في القيام، يصلي قاعدا، إذا عجز عن القعود يصلي جالسا، يصلي مضطجعا، يعني إذا عجز عن القيام يصلي جالسا، إذا عجز عن الجلوس يصلي مضطجعا على جنب. والمرض أيضا يبيح التخلف عن صلاة الجمعة إذا كان مريضا، يعني مرضا إيه يشق عليه فيه الذهاب للجمعة، ويبيح الفطرة في رمضان ويقضي في أيام أخر إذا كان المرض مما يرجى شفاؤه. إذا كان المرض مما لا يرجى شفاؤه أبيح له الفطر في رمضان، وينتقل إلى أن يطعم عن كل يوم مسكين. وكذلك المرض يبيح النظر إلى عورة المريض، يبيح النظر إلى عورة المريض، هذا من المشقة التي تجلب التيسير، فالمرض يبيح النظر إلى العورات، فهذا محرم، أبيح لأجل لأجل يعني الحاجة. السبب الثالث من أسباب التخفيف الإكراه، الإكراه من أسباب التخفيف، ومن الرخص التي جاءت بها الشريعة بسبب الإكراه جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى عن المرأة إذا أكرهت على الزنا، إذا اغتصبت يعني أو أكرهت على الزنا، قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور رحيم لهن، يعني للمرأة التي أكرهت ولم يكن بمقدورها يعني المقاومة ولا الهرب، فالتي أكرهت يعني ولم يكن في مقدورها الدفع، فإن الله تعالى يغفر لها بسبب الإكراه. الإكراه يعني عند الأصوليين والفقهاء يعني منه نوع يقال له الإكراه الملجئ، ونوع اسمه الإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ الذي يعني يصبح فيه الإنسان يعني ليس له اختيار بالمرة، يعني مثل من إيه يعني مثلا قيدوه من يديه ورجليه ولا كذا بحبل وأمسكوه وضربوا به مثلا آخر ولا فعلوا به شيء، يعني هو ما ليس له يعني أي مقدرة ولا اختيار فيه، فهذا إكراه ملجئ، له أحكام غير أحكام الإكراه اللي هو غير الملجئ، اللي هو بمعنى أنه هدد بقتل أو حبس أو ضرب من قادر على إنفاذ الوعيد، يعني توعده من يقدر على تنفيذ هذا الوعيد، إما أنه سلطان وإما أنه مثلا لص ولا كذا معه سلاح وهو أعزل غير قادر على المقاومة، وصار يعني قيل له إن لم تفعل كذا قتلناك، أو إن لم تفعل كذا حبسناك أو ضربناك، والذي يهدده بهذا قادر على تنفيذ الوعيد، فهنا هو سيفعل هذا الشيء باختياره، يعني هو سيفعل هذا الشيء باختياره من أجل أن يتفادى إيه، يعني هو نوع من الإكراه، يعني هو اختيار لكن اختيار ناقص، يعني مش اختيار في ظروف طبيعية، يعني أنه اختار هذا يعني برغبته التامة، ولكن هو اختاره من باب أنه أخف الضررين، يعني أنه إما أن يفعل هذا الشيء المحرم أو يترك هذا الواجب، أو أنه سيقتل أو يحبس أو يضرب من قادر على تنفيذ هذا الوعيد. فكل نوع يعني له أحكامه وتفصيلاته في الفقه، فالإكراه عموما هو من أسباب الترخيص والتخفيف في الشرع. نعم طبعا في تفصيلات ستأتي إن شاء الله في موضوع من أكره على قتل أو على زنا بامرأة أو كذا، سيأتي هناك استثناءات وتفاصيل. بالنسبة للسبب الرابع من أسباب التخفيف النسيان. النسيان من أسباب التخفيف في الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمن التخفيف الذي ورد في الشريعة لسبب النسيان رفع الإثم بسببه، فمن نسي فأكل أو شرب وهو صائم فصومه صحيح وليتم صومه، ومن نسي وترك واجبا أو نسي وفعل محرما يعني ناسيا فإن الشرع يرفع عنه الإثم والعقوبة. التخفيف السبب الخامس من أسباب التخفيف هو الجهل. هو الجهل، والجهل أنواع، يعني فمنه جهل يعذر فيه صاحبه وهو الجهل الناشئ عن شبهة أو عن اجتهاد، كالمجتهد إذا اجتهد في المسألة وأخطأ، وكذلك من قلد يعني مجتهدا لكونه عاجزا عن الاجتهاد فقلد مجتهدا وكان المقلد مخطئا، وكذلك من اشتبه عليه يعني اشتبهت عليه الأمور فوقع في الحرام بسبب اشتباهها، فإن الجهل هنا يكون يعني عذرا. مثال ذلك يعني قالوا: من زنى بأمة مملوكة لابنه أو مملوكة لزوجته وادعى أنه يعني يجهل حرمتها عليه، يعني ظن أنها طالما مملوكة لابنه فكأنه هو يملكها أو هي مملوكة لزوجته فظن أنها يعني تدخل في إباحة ملك اليمين، فهذا مما يعني يدرأ به عنه الحد، لأنه مما يعني يجهله الناس فيدرأ عنه الحد، لكن يعني يمكن أن يعذر لتقصيره في التعلم، إذا كان يمكنه التعلم وقصر فيه فيمكن أن يعذره القاضي بعقوبة دون الحد. ومن الجهل الذي يعذر به صاحبه يعني من كان في غير دار الإسلام ومن كان حديث الإسلام، فإذا كان يجهل ما يمكن أن يجهله مثله من أحكام الدين بسبب حداثة إسلامه أو كونه يعيش في بادية بعيدة أو في غير بلاد الإسلام، يعني في مكان ليس فيه من يعلم الدين ولا، فيعذر يعني بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات التي لم يعلم إيه بأحكامه. وأما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه فهو يعني جهل الكافر بالله تعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالدين والإسلام وبالبعث ونحوه، فلا يعذر به في أحكام الدنيا، يعني يعامل معاملة الكافر، يعني لا يكون هذا سببا في أن نعامله معاملة المسلم، يعني تنطبق عليه أحكام الكفار طالما لم يدخل في الإسلام، حتى لو كان يعني سبب كفره هو الجهل فهذا لا يعذره في إقامة أحكام الدنيا عليه يعني ومعاملته معاملة الكافر في الدنيا، لا يزوج مسلمة ولا يدفن مع المسلمين، وإن كان مثلا إن كان غير كتابي كافرا غير كتابي مثلا لا تحل ذبيحته إلى آخره. أما من جهة أحكام الآخرة فهنا يعني هناك تفصيل يعني في مسألة من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه الدعوة، وهل يعامل معاملة أهل الفترة، وهل يعني مسألة احتمال النجاة في الآخرة، فهو ممكن يعني احتمال النجاة للكافر الجاهل إذا كان لم تبلغه الدعوة فيمتحن يوم القيامة كما ورد في بعض الأحاديث، يمتحنه الله تعالى ويختبره وقد ينجو وقد لا ينجو حسب مشيئة الله تعالى. لكن في أحكام الدنيا يعني جهله ليس عذرا له في أن يعامل معاملة الكفار ويعني لا يزيل عنه وصف الكفر ولا معاملة الكافر. العسر وعموم البلوى، يعني من أحكام من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى. عموم البلوى يعني معناه أنه يعني حرج عام ليس خاصا بفرد بعينه، وإنما عم في الناس وانتشر فيهم. وإذا كلفوا بامتثال أحكام الشرع فإنه يحتاج إلى تغيير أحوال الناس جميعا أو عموم الناس، فهنا يرخص في الشريعة بسبب عموم البلوى. من هذا الباب يعني من أسباب من الترخيص الذي هو بسبب عموم البلوى، يعني العسر وعموم البلوى هو قسم واحد، يعني العسر وعموم البلوى لا هو قسم واحد، يعني يعتبرون قسم واحدا، يعني العسر وعموم البلوى هو قسم واحد. نذكر بعض الأمثلة طيب وبعدين نجيب عن السؤال الحق. فمن أمثلته يعني ترخيص الشرع في النجاسة التي في أسفل النعل، فيكتفى فيها بالإيه يعني بحك النعلين، يكتفى فيها بحك النعلين، وذلك لما في تكلفة الإنسان لما في تكليف الإنسان بغسل نعليه من الحرج من العسر يعني الزائد، وهذا أمر تعم به البلوى، يعني إنسان يمكن يتجنب النجاسة في بدنه وثوبه، لكن بالنسبة لنجاسة أسفل النعلين هذا لا سبيل إلى إيه توقيه، يعني والناس تمشي في الطرقات والطرقات فيها النجاسات، فالنجاسة التي في أسفل النعلين هذه خفف فيها الشرع وجعل تطهيرها بأن يحك عليه إذا أراد أن يصلي فيهن. كذلك يعني كذلك أيضا السماح للأطفال بمس المصحف للتعلم رغم كونهم يعني غير طاهرين من النجس لما في تكليفهم بذلك من حرج ومشقة، وفي تكليف المعلمين بتكليف الصبيان بالتطهر فيه حرج ومشقة يعني وعسر إيه عم به البلوى فخفف لأجل ذلك. السبب السابع نعم السابع والأخير من أسباب التخفيف هو النقص، والمقصود بالنقص نقص الأهلية للصغير والمجنون، نقص أهلية الصغير ونقص أهلية المجنون، فخفف الشرع عن الصغير وعن المجنون، فلم يكلف الصغير ولا المجنون بالتكاليف الشرعية، فلا تجب عليهم الواجبات ولا تحرم عليهم المحرمات لنقصان أهليتهم. نعم شيخ ما السؤال كان؟ عفوا هل يندرج تحت هذه الصور التي على العلم بالبضاعات؟ نعم كما تفضلتم يعني من تطبيقات مسألة عموم البلوى، يعني هذا المثال الذي ذكره أخونا الكريم، يعني ما يكون من الصور مثلا على أغلفة المصنوعات مثلا، هذا مما عمت به البلوى، يعني تكليف الإنسان يعني مثلا تكليف الناس أن يظل كل ما يشتري مثلا شامبو ولا صابون ولا حليب أطفال ولا مش عارف ولا يقعد يعني يحك الصور ويطمسها، يعني فهذا فيه من الحرج والمشقة الشديدة، يعني وهو مما تعم به البلوى فيرخص فيه، هذا على فرض يعني أن الصور كانت من النوع المحرم، يعني ليس يعني نعم نعم يعني أيضا مسألة الجيلاتين مثلا، يعني تطبيقات القاعدة تظل مسائل أحيانا مسائل كثيرة يقع فيها خلاف يعني بسبب إيه دخولها تحت هذه القاعدة، وتطبيقات لمسائل أخرى وقواعد أخرى، يعني مسألة الجيلاتين بيدخل فيه يعني مسألة حكم الاستحالة، يعني النجاسة إذا استحالت فهل هذا يعتبر من الاستحالة، يعني أصل مادة الجيلاتين هي عبارة عن عظام وجلود، عظام وجلود يعني أصلا يوجد جيلاتين نباتي ويوجد جيلاتين حيواني، فمنه نوع يعني يصنع من النبات وهذا حلال ونوع يصنع من الحيوان، والذي من الحيوان هو جلود وعظام قد تكون وبعضها أسماك أيضا وبعضها، فما يكون من الحيوان قد يكون من حيوان يعني مزكا يحل أكله كالإبل والبقر والغنم، وقد يكون من الخنزير أو من حيوان لا يحل أكله إلى آخره. طيب هنا من الفقهاء يعني المعاصرين من قال هذا يعتبر نوعا من الاستحالة، لأن العبرة في الاستحالة أنه ذهب اللون وذهب الطعم وذهبت الرائحة وذهب الاسم. يعني أصبح الآن مادة الجيلاتين, يعني الجيلاتين هذا مثلا قد تجده في مثلا الزبادي هذا اليوغرت مثلا ممكن تجد فيه جيلاتين, مش عارف كذا في الخبز ممكن تجد فيه جيلاتين. فالآن مثلا الخبز هذا ولا اليوغرت ولا لا فيه يعني رائحة خنزير ولا فيه طعم خنزير ولا فيه لون خنزير ولا يعني اسم الخنزير باق فيه ولا كذا, فتحول إلى شيء آخر. فكثير من الفقهاء المعاصرين يعني يرون أن هذا كاف في الحكم بأنه استحال, مثله مثل الميتة إذا سقطت في مملحة وتحولت إلى ملح, أو الخمر إذا تحول إلى خل. فقالوا هذا مثله, يعني أن العبرة بزوال الريح والطعم واللون والاسم, فهذا كاف في أن يكون من باب الاستحالة. بعض الفقهاء المعاصرين يقول لا, يعني الاستحالة لابد أن هو إيه إذا يعني إذا ذهبوا بهذه المادة إلى المختبر وفحصت يعني بالمجهر وفحصا كيميائيا في المختبر يستطيعون أن يعرفوا أن أصلها من هذا. أو فيقول لك الجيلاتين مثلا إذا ذهبت مثلا بهذا الخبز ولا اليوغرت ولا كذا الذي فيه مثلا جيلاتين إلى مختبر يمكن أن يحللوه ويفحصوه يعني بالمجهر يعني وباستعمال مواد كيميائية وكذا, فيمكن أن يعرفوا أن هذا الجيلاتين يعني أصله من خنزير ولا أصله من سمك ولا أصله من بقر ولا أصله من نبات ولا. فطالما يعني يمكن معرفة أصله بالبحث والفحص في المختبرات وكذا, إذن إيه لم يستحل, ما تغير لم يتغير بالمرة إلى مادة أخرى وكذا. لكن في الحقيقة أنا الصواب والله أعلم مع الرأي الأول, يعني أنه الشرع لم يكلفنا بهذا. يعني الفقهاء السابقون عندما كانوا يتكلمون على الاستحالة ما كانوا يقصدون يعني الواحد لازم يودي المادة المختبر ويروح يفحصها ويشوف. فطالما الآن أمامك خبز ولا أمامك زبادي ولا أمامك ولا الدواء مثلا هذا اللي يعني يدخل في صناعة الأدوية, فمثلا حبة الدواء هذه ما فيها لا لون خنزير ولا طعم خنزير ولا رائحة خنزير ولا أي شيء, فكون يعني دخل في صناعتها مادة يعني هي أصلها من الخنزير لكن مرت بتحويلات كيميائية وبمراحل صناعية حتى وصلت إلى هذا الشكل, فهذا كاف في إباحتها. فهذا أمر له مسألة الاستحالة. والأمر الثاني له مسألة عموم البلوى, يعني حتى لو قلنا أنها لا تنطبق عليها الاستحالة يعني عمت بها البلوى وحاجة الناس إلى الدواء وحاجة الناس إلى, لكن يعني إذا قلنا بأنها يعني تدخل في باب الاستحالة يكون الأمر أوسع, أنه ليس فقط في باب الدواء بل حتى في أنواع الأطعمة مثلا, حتى لو مع توفر بدائل أخرى في الأطعمة أو لم يكن الإنسان مضطرا يعني إلى هذا النوع, فطالما استحالت تدخل في أصل الإباحة يعني. نعم. حتى تعمل فائدة يعني جماعة هذه في قسمعة جنن اسمها ايه؟ قسمعة جنن قسمعة جنن اللي هو تكرار وسفر وميم المرض نعم. طيب هذا أخونا الكريم قال قسمعة جنن, نعم كل حرف يرمز لواحدة, الألف ترمز لماذا؟ الإكراه السين للسفر والميم للمرض والعين للعسر أو العسر وعموم البلوى كل عين والجيم للجهل النسيان والنقص نونان يعني نسيان ونقص. نعم بارك الله فيك جزاك الله خير فائدة لطيفة نعم شكرا نعم إن شاء الله ممكن قل ننظمها في بيت يعني إن شاء الله حاضر إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن هذه أسباب التخفيف. هناك أيضا تقسيم آخر ذو صلة بهذه القاعدة وهو أن الرخص في الشرع تنقسم إلى سبعة أقسام. يعني عندنا أسباب التخفيف سبعة, يعني قاعدة المشقة تجلب التيسير, يرتبط بها سبعتان، يعني السبعة الأولى هي أسباب التخفيف السبعة، وهناك سبعة ثانية وهي أقسام الرخص، الرخص الشرعية سبعة أقسام، يعني التخفيف هذا عبارة عن رخص شرعية وهذه الرخص سبعة أقسام. القسم الأول رخصة الإسقاط، السبب التخفيف يعني الذي يؤدي إلى الرخص، فالسبب هو سبعة، والرخصة اللي هي الناشئة عن اللي هو نوع التخفيف، يعني الذي نشأ عن هذا السبب، نوع التخفيف هذا عبارة عن سبعة أقسام أيضا، يعني سبعة وسبعة. فالرخص سبعة أقسام، الرخصة الأولى رخصة الإسقاط، أي إسقاط العبادة بالمرة وعدم المطالبة ببديل عنها، إسقاط العبادة بالمرة وعدم المطالبة ببديل عنها. فمن هذا النوع يعني سقوط الحج عمن لم يستطع إليه سبيلا، من لم يستطع سبيلا إلى الحج سقط عنه الحج إلى غير بدل، يعني الشرع ما كلفه أنه بدل الحج مثلا يؤدي عبادة أخرى بديلة عن الحج، ليس هناك كفارة ولا أن يصوم مثلا صوما بدل الحج ولا يتصدق بشيء مقابل الحج ولا لا، إذا لم يستطع سبيلا إلى الحج سقط الحج إلى غير بدل. وكإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، طيب الحائض والنفساء هذا يعتبر نوعا من النقص، يعني احنا ذكرنا النقص اللي هو نقص الصغير والمجنون، هناك نقص جزئي يعني نقصان دين المرأة، هذا داخل في يعني سبب التخفيف هو نوع من النقص، يعني لأجله حصل تخفيف على المرأة، فنوع التخفيف الذي حصل هنا بإسقاط الصلاة إلى غير بدل، يعني الصلاة التي تسقط عن الحائض والنفساء لا تطالب بقضائها ولا تطالب بعبادة أخرى بدلا منها. النوع الثاني من أنواع الرخص أو القسم الثاني من أقسام الرخص هو رخصة التنقيص، رخصة التنقيص ليس إسقاط العبادة بالمرة ولكن تنقيص مقدارها، يعني يقلل مقدار العبادة، إنقاص العبادة وتقليل مقدارها، كقصر الصلاة في السفر وكالقعود في الصلاة للعاجز عن القيام، والصلاة مضطجعا للعاجز عن القعود ومستلقيا للعاجز عن الاضطجاع، واضح؟ يعني المضطجع بيكون على جنب والمستلقي له على ظهره، يعني ورجلاه إلى القبلة وظهره إلى الخلف، فالعجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة فإنه يصلي مستلقيا على ظهره، فهذا كله تنقيص، يعني تنقيص وتخفيف في مقدار العبادة. النوع الثالث من أنواع الرخص هو رخصة الإبدال، رخصة الإبدال وهو استبدال العبادة التي يعني شقت على الإنسان بعبادة أخرى تسهل عليه، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم هو يعني أو التعبير الأصح لغة أن نقول إيه، كإبدال التيمم بالوضوء والغسل، دائما الباء تدخل على المتروك وليس على المأخوذ، يعني في الأفعال اللي هي استبدل ونحوها من الأفعال الباء يعني مثل إيه، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني معناها ما الذي تركوه وما الذي أخذوه، هم تركوا الإيه الآخرة وأخذوا الدنيا، الباء دخلت على المتروك، مثلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يبقى ما الذي تركوه هو الذي هو خير، هو الذي تركوه، فالشيء الذي ترك هو اللي تدخل عليه الباء، أما اللي أخذ فهذا اللي يكون بدون باء، فهنا يعني تركوا الوضوء وأصحاب هذا النوع من الترخيص، يعني تركوا الوضوء وأخذوا التيمم، يبقى نقول إبدالوا التيمم بالوضوء، إبدال التيمم بالوضوء يعني هذا الأفصح يعني لغة. والثاني يعني بعض علماء اللغة جوزه لكن هي لغة يعني مهجورة يعني أكثرهم على عدم جوازها، والبعض جوزها والبعض عدها لحما، وهي كانت هي الأكثر شيوعا بين الناس. دائما الناس يستعملون الايه، يدخلون الباء على المأخوذ يعني. لكن طيب، فهنا رخصة الإبدال ك يعني إبدال التيمم بالوضوء، وكإبدال الإطعام بالصيام عند عدم القدرة على الصيام. إبدال الإطعام بالصيام يعني يترك الصيام ويطعم بدلا منه، يعني هذا في حالة اللي هو مثلا ايه، المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، المريض مرضا لا يرجى شفاؤه فيطعم بدل الصيام. القسم الرابع من أقسام الرخص ورخصة التقديم، وذلك حين يكون يعني على الإنسان حرج في أداء العبادة في وقتها بالنسبة للعبادات المؤقتة، فيرخص له في الشرع في أن يقدم العبادة عن وقتها. من هذا الباب جمع التقديم، جمع التقديم في بين الصلاتين، يعني أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، فهذه رخصة يعني شرع فيها إيه، لأجل السفر والمطر والمرض ونحوه، مما يجيز جمع الصلاتين والنسك أيضا في عرفات مثلا. فهنا لأجل المشقة والموجودة يعني جاء التخفيف بإباحة التقديم. وكذلك من هذا الباب تقديم الزكاة عن موعدها، يعني فيجوز أن يقدم زكاة حولين يعني حولا أو حولين، فيعجل إيه زكاة حولا أو حولين فيؤديها قبل الوقت، فهذه رخصة يعني قد يحتاج إليها الإنسان. يعني مثلا الموظف، يعني الموظف الذي يأتيه راتب إيه شهري، فلو أنه مثلا يدخر من إيه من راتبه مثلا، يعني قلنا النصاب الصواب فيه أنه يحتسب بالفضة، فالنصاب يحتسب بالفضة يعني زي 100 درهم، ومئة درهم يعني تعمل 595 جراما من الفضة، والجرام حوالي نصف دولار، يعني هتلاقي حوالي 300 دولار تقريبا كده، 300 دولار لا هو الدرهم، نعم الدرهم ثلاثة يعني قريب من 3 دولار تحديدا، يعني 595، 100 درهم 595، يعني لو قلنا أنها 600 مثلا، وال 600 جرام، والجرام بحوالي نصف دولار، يعني حوالي 300 دولار مثلا تقريبا، فهذا هو نصاب الزكاة. فمن ملك يعني 300 دولار ومر عليها الحول وجبت عليه الزكاة، عن كل 100 دولار يطلع 2.5 دولار مرة في السنة عن كل 100 دولار. طيب، فالذي مثلا يعني ملك نصابا وبعدين كل شهر مثلا هذا الشهر ادخر 300، اللي بعده 400، اللي بعده 200، اللي بعده كذا إلى آخره، فهو يعني طالما بقى يعني كمل النصاب، هذا الشهر دخل له 100 زيادة، هذا 200، هذا 300، هذا أقل، هذا أكثر، فالمفترض أنه كل إيه كل مبلغ يعني يدخل يكون له حوله مستقل، فتتعدد عليه يعني مواعيد الحول، يعني يصبح مثلا عنده 300 دولار دخلت في شهر رجب، و400 دولار عليه أن يزكيها في شهر شعبان، يعني مثلا في رجب من العام الماضي دخل له 300 دولار، يبقى في رجب العام الحالي حيزكي عن 300 اللي مر عليها حول، بس في 400 دخلوا في شعبان دول لسه ما جاش موعدهم، يبقى موعدهم في شعبان حيرجع يزكي عن 400، وفي رمضان في مش عارف مثلا 500 دخلوا في رمضان، فمعناه انه حيظل يعني طيلة السنة عنده مواعيد متعددة، وممكن أثناء الشهر برضو دخله مال من هذا من جهات أخرى، فيصبح عنده مواعيد عديدة للزكاة، وهذا فيه حرج ومشقة وعرضة للنسيان. فيجوز أنه يدفع مقدمة، يعني أول 300 دولار دخلت له كان في رجب، لما يجي شهر رجب شوف كم معه، فمثلا وجد معه مثلا يعني لو قلنا مثلا 1000 دولار، يبقى زكاة الألف إيه 25، دولارا، فعليه 25 دولار. طيب الألف دولار هذه منها يعني 100 دخلت في رمضان ممكن في شعبان و300 مش عارف، فهو بيزكي مقدما يعني، في بعضها مر عليه شهر وبعضها مر عليه شهرين وبعضها مر 5 شهور وبعضها، فاللي لسه ما مرش عليها الحول بيزكيها مقدما بحيث يثبت موعدا واحدا ويدفع فيه زكاته، اللي مر حول بيكون هذا موعده، والذي مر عليه أقل من حول يكون من باب تعجيل الزكاة مثلا إلى آخره. فهذه رخصة يعني باب من أبواب الرخص. نعم، عثمان رضي الله عنه كان يوصي أن تكون الزكاة في رمضان، بس هذا يكون يعني أول مرة يجعله من باب التقديم، يعني أول يعني هو لو مر الحول وأصبح يعني حوله انتهى في رجب يبقى عليه أن يزكي في رجب، لا يجوز أن يأخره إلى رمضان. بس بعد ما زكى في رجب بعد شهرين دخل شهر رمضان، يمكن هنا يستحب له أن هو إيه في رمضان يزكي مقدما يعني زكاة السنة المقبلة ويثبت موعد زكاته في رمضان. يعني كان عثمان رضي الله عنه في رمضان يقول هذا شهر زكاتكم، وكان يعني يحث على إخراج الزكاة في رمضان لما فيه من الفضل يعني. أحسنت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس رضي الله عنه أن يعجل زكاته سنتين، أن يعجل زكاته سنتين. يعني هنا كان السبب في قصة العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج يعني إلى مال من أموال الصدقة يعني لسد بعض الحاجات التي يحتاج فيها إلى يعني أموال لسدها، والعباس عنده مال، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجل زكاة سنتين، فدفع زكاة سنتين مقدما يعني. القسم الخامس من أقسام الرخص هو رخصة التأخير، كجمع التأخير للمسافر والمريض وفي حال المطر، وكجمع التأخير في مزدلفة بين المغرب والعشاء. ومن هذا الباب من رخصة التأخير تأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء، المسافر والحائض والنفساء والمريض مرضا يعني يرجى شفاؤه، كل هؤلاء عندهم رخصة تأخير في الصيام، يعني لا يسقط عنهم الصيام بالمرة إلى غير بدل، وإنما يعني يباح لهم تأخير الصيام عن موعده. وكذلك تأخير الصلاة عن وقتها لمن كان مشتغلا بإنقاذ غريق أو عناية بمريض يعني يخشى عليه أو كذا، فيضطر إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فهذه رخصة تأخير أيضا. النوع السادس رخصة الاضطرار، رخصة الاضطرار كأكل الميتة والخنزير في المسغبة، يعني في المجاعة، إذا اضطر في مجاعة إلى أن يأكل ميتة أو خنزيرا ليحفظ حياته، فهذه رخصة. وكشرب الخمر لإساغة الغصة، إذا دائما الفقهاء يذكرون هذه المسألة يعني نادرة، ولكن يعني يذكرون أنه قد يحصل أن يكون إنسان في مكان ووقف شيء بحلقه، أكل يعني خبزا ولا لحما ولا كذا، وقف في حلقه وإن لم يشرب عليه شيئا انحبس يعني نفسه ومات. فإذا غص يعني بشيء وقف في حلقه ويحتاج إلى أن يسيغه وإلا احتبس نفسه، وبحث يعني عن شيء يسيغ به الغصة لم يجد إلا خمرا، ما فيش حاجة قريب منه إلا الخمر، وإن لم يعني يسيغ غصته بالخمر يعني إذا تأخر عشان يبحث عن شيء آخر هلك يعني، فيبيحون له يعني إساغة الغصة بالخمر. طبعا صورة يعني نادرة لكن قد تحصل يعني. لا هو كأي مشروب يعني، هو الخمر ملوش يعني مزية معينة، هو أي مشروب حيشربه لو شرب ماء أو لبنا أو عصيرا أو يسيغ الغصة، بس لو فرض يعني أنه هو كان نعم أخونا الطبيب نعم في طريقة يسيغ الغصة. أما كمان الفقهاء يلاحظ أيضا أن يذكرون يعني يسيغ الغصة بالخمر يشترطون أحيانا إن لم يكن بجانبه أحد، يعني كأنه إذا كان بجانبه أحد ممكن يصيغها بدون شرب شيء، صحيح ولا ما؟ أيوة أحسنتم. يضغط على أحسنتم نعم. يعني كما تفضل الدكتور يعني هو لذلك في موضوع صاغة الغصة بالخمر إن لم يكن بجانبه يعني قد لا يكون بجانبه أي مشروب آخر ما فيش غير خمر بس هو المشروب الوحيد الموجود ولكن بجانبه شخص يعني يوجد بجانبه شخص يمكن أن يطلب منه أنه إيه يفعل يعني هذه الطريقة الطبية إذا كان يعني يحسنها يعني بالضغط عليه بالطريقة يعني التي يصفها الأطباء حتى يصيغ الغصة بدون الحاجة إلى شرب شيء. لكن لو فرض أنه ليس بجانبه من يساعده في صاغة الغصة بدون شراب ولا يوجد أي شيء يشربه سوى الخمر يعني فهذه رخصة اضطرار. يعني القسم السابع وهو رخصة التغيير وهو التغيير في هيئة العبادة وهذا في صلاة الخوف في صلاة الخوف فرخص في صلاة الخوف في تغيير هيئة الصلاة وكيفيتها فيصلي وهو يمشي ويصلي إلى غير القبلة ويتحرك في الصلاة ويتقدم فريق ويتأخر فريق فهنا حصل تغيير في كيفية الصلاة لأجل إيه لأجل يعني رفع الحرج. طيب ذكرنا يعني القاعدة اللي هي إيه المشقة تجلب التيسير هناك قواعد قواعد إيه تفرعت من هذه القاعدة يعني أبرزها قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق إذا ضاق الأمر اتسع يعني إذا حصلت إيه مشقة اتسع يعني أصبح الإنسان يعني له أبيحت له الرخص فاتسع له يعني أن يفعل الحرام أو يترك الواجب بسبب الضيق ثم إذا اتسع الأمر ضاق يعني إذا زالت المشقة اتسع الأمر عليه يعني بمعنى أنه زالت المشقة التي كانت سببا في التوسعة عليه رجع إيه ضيق عليه وأصبح ما كان مباحا له بسبب يعني الحرج لما زال الحرج رجع إيه ضيق عليه ومنع من مما كان يعني رخص له فيه بسبب الحرج واضح يعني زي مثلا إيه المريض مثلا ضاق الأمر عليه بسبب المرض فاتسع صار له أن يجمع الصلوات ويفطر في رمضان وبسبب صار معه توسعة في الشرع وخفف عنه بسبب إيه الضيق الذي هو فيه عذر المرض. طيب إذا شفي هنا اتسع الأمر عليه لأنه شفي زال عنه المشقة فالشرع يرجع يضيق عليه فيلزمه بما كان يعني خفف عنه من الأحكام. من هذا الباب يعني قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فالمدين الذي هو يعني معسر هنا ضاق الأمر عليه فاتسع يعني خفف عنه أصبح لا يجب عليه أداء ما عليه من الديون بسبب يعني العسر الذي هو فيه فالشرع وسع عليه وخفف عنه في هذا. طيب إذا اتسع الأمر يعني هذا المعسر أصبح موسرا يبقى ضاق الأمر عليه أصبح مطالبا بما كان عليه من الحقوق ويجب عليه أن يؤديها فور إيه اتساع الأمر عليه. قالوا مثلا من تطبيقات القاعدة قالوا المرأة إذا فقدت وليها في السفر امرأة كانت مسافرة مثلا طبعا الأسفار سابقا ليست يعني مثل الآن يعني كان مثلا يسافرون للحج أحيانا 6 أشهر ذهابا و6 أشهر إيابا أو عدة أشهر في الذهاب وعدة أشهر في الإياب يعني طول المسافات فالمرأة مثلا كانت مسافرة للحج مثلا مع رفقة ومعها مثلا زوجها أو أخوها أو مات وليها وهي في السفر بعد ما مشت 3-4 شهور وفي نصف الطريق مات زوجها أو مات أخوها، فهنا قالوا اتسع ضاق الأمر عليها بسبب مثلا وفاة وليها، فاتسع الأمر عليها قالوا تولي أمرها رجلا من الرفقة التي معها، ولو أرادت أن تتزوج زوجها، يعني رجل من المسلمين سقط عنها اشتراط الولي، لها أولياء في بلدها لكن هي أصبحت الآن في مكان بعيد عن بلدها وليس معها ولي، سقط عنها مسألة مثلا السفر بغير محرم، طبعا على تفصيل أصلا مسألة الرفقة المأمونة والنسوة الثقات هل يقوم مقام المحرم أو لا يقوم مقام المحرم، يعني عند من يرى أن الرفقة المأمونة لا تقوم مقام المحرم لكن هذا وضع إيه؟ وضع ضرورة، يعني ليس باختيارها في الأساس، يعني كان معها محرم لكن مات محرمها فأصبح مرخصا لها أن تسافر مع الرفقة وتولي أمرها رجلا منهم، ولو أردت أن تتزوج يعني يمكن أن يزوجها رجل منهم من غير ولي ونحو ذلك. فإذا اتسع الأمر إذا رجعت إلى بلدها وصار الأولياء موجودين ضاق الأمر عليها وأصبح عاد الحكم إلى أصله. نعم لا خلاص لا الزواج مضى وانتهى خلاص. نعم طيب يعني ما زال هناك تتم، يعني وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله يعني بإذن الله، هو له علاقة بنفس القاعدة السابقة لكن حتى لا نطيل يعني نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ شوية في كتاب العبودية. طيب لو ممكن التسجيل إن شاء الله ممكن نغلقه ونفتحه عشان